الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح كتاب العتق، وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب في العتق وفضله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب العتق. والعتق لغة الخلوص، وأما شرعا فهو تحرير الرقبة أو الرقاب من الرق، فك رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة، هذا هو العتق، تحرير الرقاب وفكها من الرق. والعتق من أفضل القرب ومن عظيم الطاعات والقربات، والشريعة جاءت ببيان عظم ثواب العتق وعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى، وأنه فكاك لصاحبه ومن قام به من النار، وخلاص له من النار. وإذا أعتق رقبة لوجه الله سبحانه وتعالى استنقذ نفسه بهذا العتق من النار، وهو معدود في الشريعة من أعظم القرب، لأن الإسلام يتشوف لإعتاق الرقاب لوجه الله جل وعلا ويحرص على ذلك، ولهذا رتب عليه الأجور الكثيرة والثواب العظيم، وجعل في مقدمة الكفارات، ما يدل على عظم عناية الإسلام وحرصه بهذه القربة العظيمة، جاء في مقدمة الكفارات: كفارة اليمين، كفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة القتل، قتل الخطأ. تجد في مقدمة هذه الكفارات عتق الرقبة، عتق الرقبة في سبيل الله ولوجه الله سبحانه وتعالى. وبدأ ما يتعلق بالعتق بفضل العتق وعظيم ثوابه، فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وزاد في رواية أخرى لأبي هريرة: حتى يعتق فرجه بفرجه، حتى يعتق فرجه بفرجه. ومعنى استنقذ الله أي خلص الله ونجى الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، اليد باليد والقدم بالقدم والفرج بالفرج، كل عضو منه يستنقذ الله سبحانه وتعالى به عضوا من النار. ولهذا قال بعض أهل العلم أخذا من هذا الحديث: الأولى في عتق الرقاب أن يؤخذ السليمة، سليم الأعضاء، سليم العينين واليدين والأطراف، وأن ذلك أولى. وسيأتي معنا أن أفضل الرقاب التي تعتق في سبيل الله جل وعلا أغلاها ثمنا وأنفسها عند أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وعتق الرقبة من الذكور أفضل من الإناث، عتق الرقبة، عتق الرقبة، الرقبة من الذكور أفضل من الإناث. وهذا الحديث يدل على أن الرجل إذا اعتق امرأ مسلما، امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وجاء في الترمذي بإسناد صحيح في حديث آخر قال: وأيما رجل اعتق امرأتين مسلمتين، اعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار. فامرأتين برجل، وهذا مما تتميز فيه ويختلف فيه الأحكام بين الرجال والنساء. فهذه الترجمة في فضل العتق، وأن العتق فكاك للمعتق من النار، وأن الله سبحانه وتعالى يعتق بكل عضو منه عضوا من المعتق من النار حتى فرجه بفرجه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أي الرقاب أفضل. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدعو الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. قال: باب أي الرقاب أفضل. باب أي الرقاب أفضل، من أراد أن يعتق رقبة لوجه الله فأي الرقاب أفضل؟ أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيل الله. وهذا فيه عظم شأن الإيمان، وأنه أساس الدين وأساس العمل، وعليه قيام دين الله تبارك وتعالى. ومثل الإيمان مع العمل مثل الأصول للأشجار والأسس للبنيان، ومثل الروح من الجسد. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ وهذا مثل للإيمان، والإيمان مثله مع الأعمال مثل أصول للأشجار. وكما أن الأشجار لا قيام لها إلا بأصولها، فكذلك الإيمان لا قيام له، والدين لا قيام له إلا بأصله وهو الإيمان. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وذكر الجهاد في سبيل الله معطوفا على الإيمان، وهذا فيه بيان عظم فضل الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سلام الدين، كما في حديث معاذ رضي الله عنه: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. قلت: فأي الرقاب أفضل، أي للعتق، من أراد أن يعتق رقبة فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. إذا أراد أن يشتري رقبة ليعتقها فالأغلى ثمنا، وغلاء الثمن في الغالب يدل على الحسن والجودة، وأن تكون نفيسة عند أهلها، بأن يكون ذلك الذي يراد أن يعتق لله عز وجل على قدر من الأمانة والصدق والنصح والعمل والجد، ويظهر عليه الخير مثل ما سيأتي معنا في المكاتب. قال إن علمتم فيهم خيرا، فإذا كان من أريد عتقه عرف بذلك وأهله حريصون عليه لما وجدوا فيه من نصح وجد ونحو ذلك، فهو أفضل وأعظم مثوبة في العتق. قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. والغالب أن مثل هذا الشخص الذي بهذه الصفة في الغالب يعتق والنفس حريصة عليه، محبة لبقائه، غير مفرطة في الغالب هذا ينشأ عن قوة الإخلاص، ولهذا عظم الأجر. في الغالب أن الإنسان لا يتيمم الأفضل ليخرجه في سبيل الله إلا من قوة إخلاصه وحرصه على ما عند الله وما سيلقاه عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف إذا تيمم الخبيث والرديء فهذا قد يكون إنما يريد الخلاص من هذا الحمل أو من هذا الواجب، بخلاف من يبحث عن الأنفس والأغلى والأثمن، فهذا في الغالب والله تعالى أعلم إنما يقع عن إخلاص وعظم رغبة في المثوبة. قلت فإن لم أفعل، المراد بقوله لم أفعل أي لم أستطع، يعني لم أتمكن من هذه الخصلة العظيمة. إن لم أفعل يعني لم أتمكن من الفعل لعدم استطاعتي وعدم قدرتي على ذلك. قال تعين صانعا، قال تعين صانعا، والمعاونة معروفة أي تساعده في صنعته في عمله، محتسبا يريد أن يحمل شيئا تساعده على حمله، أو ينزل شيئا تساعده على إنزاله، أو يقطع شيئا تساعده على قطعه، تعين صانعا. ورويت تعين ضائعا، والضائع معروف، وتعين ضائعا أي في حسن توجيهه ودلالته. وقد قال النووي رحمه الله تعالى يروى بهما فيهما، بهما أي اللفظين صانعا وضائعا، فيهما أي الصحيحين، يروى بهما فيهما أي يروى بهذين اللفظين صانعا ويروى ضائعا فيهما أي في الصحيحين صحيحي البخاري ومسلم. أو تصنع لأخرق، والأخرق هو الذي لا يحسن العمل، لا يحسن الصنع للشيء، وربما يريد أن يصلح فيخرب للخرق الذي عنده، فتصنع لأخرق. قال فإن لم أفعل يعني لم أستطع أن أقوم بمثل هذا العمل. قال تدع الناس من الشر، تدع الناس من الشر أي تكف شرك عن الناس، لا تؤذي أحدا، لا إن لم تتمكن مساعدة الآخرين والعمل على معاونتهم وتقديم المعونة لهم، فأقل ما يكون أن تكف الأذى عنهم، أن تكف الشر عنهم. تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، صدقة تصدق بها على نفسك، إذا عاونتهم فهذه صدقة منك عليهم، كل من تعاونه فإنك قد تصدقت عليه، أي معونة تقدمها لغيرك هذه صدقة منك على ذلك الغير أيا كان. لو قلت لشخص قال أين الطريق، قلت له الطريق من هنا تلف يمين شمال إلى آخرة تجد المكان، هذه صدقة، هذه صدقة منك تصدقت عليه. لكن إن لم يتمكن الإنسان من هذه الباب العظيم وهو ميسر الإنسان في كل لحظة، حتى لو كان ما عنده مال، حتى وإن كان ما عنده مال يمكن أن يتصدق على الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال، قد يسأل عن مكان أو يسأل عن بيت أو فيدله يرشده، هذه صدقة. إن لم يتمكن الإنسان من هذا الباب وهو باب عظيم ومتيسر، إن لم يتمكن من ذلك فأقل ما يكون يكف الشر، وإذا كف الشر عن الناس هذه صدقة منه على نفسه. لماذا؟ لأنه إن لم يكف الشر عن الناس ظلم نفسه، ظلم نفسه وعرض نفسه للعقوبة. فإذا كف نفسه عن الشر سلم من العقوبة، وكانت هذه صدقة منه على نفسه، كانت صدقة منه على نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال: باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. أعتق عبدا بين اثنين أي أو ثلاثة، بين شريكين أو شركاء، ومثله الأمة أيضا بين شريكين أو أكثر. وهذا بيان لهذه المسألة، مثل لو أن يكون اثنين اشتركا في عبد ملك لهما بالنصيبة، كل واحد منهم دفع نصف الثمن فأصبح شركاء فيه، فأحدهما أعتق نصيبه، أعتق نصيبه من العبد، له النصف فأعتق نصيبه من العبد، فكيف يكون الأمر في هذا العبد؟ كيف يكون أمره وقد أعتق النصف منه؟ ومما يعرف في الفقه المبعض، يعني الذي بعضه أعتق وبعضه لم يعتق إذا كان فيه شركة، فكيف يكون الأمر في مثل ذلك؟ لا يخلو الحال في من أعتقه، إما أن يكون موسرا أو لا يكون موسرا، إما أن يكون غني أو لا يكون غنيا، إما أن يكون عنده مال أو لا مال عنده. فإن كان عنده مال فإنه يلزمه أن يقوم العبد، تعرف قيمته بالقياس بأمثاله ونظرائه كم قيمته، ويعطي صاحبه بقية الثمن ويعتق كله. هذا إن كان موسرا يلزمه ذلك، إن كان موسرا عنده قدرة مالية وقد أعتق بعضه فإنه يقوم العبد، ينظر كم قيمته بالنظر إلى أمثاله، ويعطي شريكه حصته أو شركه أو نصيبه، ويعتق العبد كله. وإن لم يكن موسرا، إن لم يكن موسرا ليس عنده مال وأعتق بعضه، صار مبعضا، يعني بعضه معتق وبعضه غير معتق. وهنا يأتي ما دل عليه الحديث الذي سبق مر معنا، حديث أبي هريرة في كتاب الشركة أو الشركة، قال: من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، إن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. وهذا استسعاء الرقيق، استسعاء الرقيق بمعنى أنه إذا كان الذي اعتق نصفه غير موسر يقال للرقيق بقي من القيمة التي عليك للشريك كذا وكذا فاعمل، ولا يشق عليه في العمل غير مشكوك عليه، يقال اعمل حتى تخلص باقيك، اجتهد في العمل ويكون مثل حال المكاتب كما سيأتي، بحيث يخلص باقيه فيعتق كله. أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد، ومعنى شركا أي حظا ونصيبا، قد يكون له الثلث قد يكون له النصف، من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، كان له مال أي موسر عنده مال يبلغ ثمن العبد، والمراد بثمن العبد أي قيمة باقيه، لأن النصف الذي يخصه أعتقه لا يحتاج إلى معرفة قيمته، وإنما قيمة الباقي الذي هو نصيب الشريك، قد يكون نصيبه النصف وقد يكون الثلث قد يكون الربع مثلا، فينظر في يقوم قيمة الباقي ثمن العبد أي باقي، قوم العبد عليه قيمة عدل، قيمة عدل، ومعنى قيمة عدل أي قيمة منصفة ليس فيها إجحاف، هذا المراد، قيمة عدل أي قيمة منصفة لا وكس فيها ولا شطط، لا زيادة فيها ولا نقصان، وإنما قيمة منصفة لا يكون فيها زيادة ولا يكون فيها نقصان. فأعطى شركاءه حصصهم، إن كانوا اثنين أو ثلاثة أو واحد يعطي شركاءه حصصهم، وعتق عليه، وعتق عليه، والولاء يكون له لأن الولاء لمن أعتق. قال: وإلا، ما معنى وإلا؟ لأن سبقا قال فكان له مال، هنا قال وإلا ولم يذكر للعلم به مما سبق، وإلا أي لم يكن عنده مال، لم يكن موسرا، فماذا يكون الأمر؟ قال: وإلا فقد عتق منه ما عتق. ما معنى عتق منه ما عتق؟ أي صار مبعضا، بعضه معتق وبعضه غير معتق، عتق منه ما عتق، نصفه مثلا ثلثه بحسب نصيب هذا الشريك. والاستسعاء كما قدمت جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. أعد. باب. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. قال: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه. نحوه مثل أن يريد أن يتكلم بشيء مثلا ويسبق لسانه إلى شيء آخر، يريد أن يتكلم بشيء ويسبق لسانه إلى شيء آخر، فما الحكم في ذلك، في الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق؟ أورد هنا حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها، وفي رواية حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا فيه التجاوز عن الخطأ، أن الله عز وجل تجاوز عن الخطأ وتجاوز عن النسيان. وفي حديث آخر رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق. وعنه رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر. قال: فهو حين يقول: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. قال: باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق. لأن العتق قد يأتي بألفاظ صريحة، يعني أنت حر أو أنت عتيق أو أعتقتك، ويأتي بألفاظ لا تكون صريحة ولكن يكون نوى بها العتق، نوى بها العتق. فمثل لو قال هو لله، هو لله ونوى بهذه الكلمة العتق، فإنه يلزمه العتق ويعتق العبد بذلك. والإشهاد في العتق يأتي شاهده في الحديث الذي ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ظل كل واحد منهما من صاحبه، أي فقد كل منهما صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة أقبل أي غلامه، وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتى، هذا غلامك قد أتى. فقال أي أبو هريرة: أما إني أشهدك أنه حر، أما إني أشهدك أنه حر. وجاء في رواية: أما إني أشهدك أنه لله، وهذا موضع الشاهد لقوله هو لله، يعني جاء في رواية أما إني أشهدك أنه حر، وفي رواية في الصحيح أما إني أشهدك أنه لله، أنه لله، فهذا الشاهد لقوله هو لله. وأيضا في الحديث شاهد على الإشهاد في العتق. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عتق المشرك. والبيت الذي ذكره البيت الذي ذكره قال: فهو حين يقول. الأقرب أن القائل أبو هريرة، الأقرب أن القائل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، مستشعرا المنة بعد طول الليل والعناء والخاتمة الحميدة التي من الله بها عليه أنه من دارات الكفر نجاه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عتق المشرك. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث وقد تقدم في الزكاة. قال: باب عتق المشرك، يعني إذا أعتق المشرك رقيقا عنده فما الحكم؟ وهذه الترجمة في بيان أن عتقه ينفذ، يكون نافذا، لكن لا يجر على ذلك عند الله، لأن شركه مبطل لعمله، شركه وكفره بالله سبحانه مبطل لعمله، فلا يثاب على شيء من عمله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وإن من الله عليه بالإسلام إن من الله عليه بالإسلام فإن أعمال الخير ومنها العتق عتق الرقاب يؤجر عليها يؤجر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم ابن حزام كما سبق مرة معنا، قال أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. والحديث الذي ساقه هو حديث حكيم وقد مر معنا، والشاهد منه أنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة. فهؤلاء ينفذ عتقهم لكن لا يجر على ذلك، لكن لما من الله عليه بالإسلام وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، فتدخل هذه كلها في صالح عمله. وهذا أيضا يستفاد منه أن المشرك وإن وجد عنده من الأعمال الجيدة النافعة والنفقات والسخاء والبذل ومعاونة المحتاجين وغير ذلك من أعمال الخير، كل هذه لا تنفع عند الله إن مات على شركه، كلها لا تنفع مهما عظمت أعماله. وقد سألت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن جدعان، قالت كان يكري الضيف ويفك العاني وكذا وتعدد من أعماله، هل ينفعه ذلك؟ قال لا. قالت هل ينفعه ذلك عند الله؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما عمل من أجل الآخرة، ما عمل من أجل الآخرة. وحاتم الطائي عدي بن حاتم سأل النبي عن والده، قال إنه يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، فهل ينفعه؟ قال لا، ذاك أراد شيئا فناله، ذاك أراد شيئا فناله، أي الشهرة، والشهرة نالها. كل ما أراد أن يتحدث الناس عن كرم قالوا حاتم، وإذا أرادوا أن يمدحوا شخصا قالوا أكرم من حاتم الطائي، صار مضربا للمثل. هذا شيء ناله في الدنيا، لكن ما ينال شيء على ذلك يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، لا ينال ذلك. لماذا؟ لأن أعماله لم تقم على على عبادة لله. أيضا خذ فائدة أخرى تستفاد من مجموع ما تقدم، أن بعض الكفار قد يبرز في الأعمال الخيرية، قد يبرز في الأعمال الخيرية، قد يبرز مثلا في الأخلاق، في الكرم، معاونة المحتاجين، ويظهر ذلك ويشتهر بهذا الأمر، ويشتهر بهذا الأمر معاونة المرضى، معاونة المحتاجين، مساعدة الفقراء إلى غير ذلك، قد يحصل. لكن كل ذلك لا ينفع عند الله، كل ذلك لا ينفعه عند الله. ولهذا قليل من عمل الخير من مؤمن خير وأبقى من كل أعمال الكافر وإن كثرت، لأن أعمال الكافر وإن كثرت لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يستفاد من فائدة أخرى، وهي أن قليل العمل من التوحيد، قليل العمل مع التوحيد يعظم ثوابه عند الله ويبارك للعبد فيه، لأن التوحيد يبارك الله به في القليل، وكثير العمل بلا توحيد لا ينفع صاحبه عند الله، كثير العمل بلا توحيد لا ينفع مهما كثر العمل، إذا لم يقم على التوحيد والإيمان فإنه لا ينفع صاحبه عند الله سبحانه وتعالى. لأن من شرط شكران العمل وقبوله إرادة الله والدار الآخرة، كما قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من ملك من العرب رقيقا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء. في الأصل في الأصل باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبي الذرية. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبي الذرية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها. هذه الترجمة باب من ملك من العرب رقيقا إلى آخرها عقدها رحمه الله تعالى لبيان الخلاف في هذه المسألة، استرقاق العربي أو من هو من العرب، هل يسترق وهل يكون رقيقا، وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه سبي، أنه إذا سبي في الغزو لا إذا سبي في الغزو أنه يسترق مثله مثل غيره، وهذا قول جمهور أهل العلم. وإلى هذا مال البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، حيث ساق من الأدلة ما يفيد ذلك، وأن السبي إذا كان من العرب جاز أن يسترق مثله مثل غيره. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وبنو المصطلق من العرب من خزاعة، وهذا موضع الشاهد للترجمة من ملك من العرب رقيقا. قال: وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية، أصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها، واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، ولما تزوجها عليه الصلاة والسلام اعتق الصحابة من تحت أيديهم من هؤلاء، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قيل إن أبرك امرأة على قومها، أن أبرك امرأة على قومها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعته يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، أي ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بثلاث خصال، ذكر بني تميم بثلاث خصال، فيقول رضي الله عنه منذ ذلك السماع لذكر النبي لهم بهذه الخصال وأنا أحبهم، وأنا أحب بني تميم. ذكر الأولى منهم قال: هم أشد أمتي على الدجال، أشد أمتي على الدجال، والدجال إنما يخرج في آخر الزمان، وخروجه علم من أعلام الساعة، وهذا فيه أن هذا النسل، نسل بني تميم، يبقى إلى آخر الساعة، في دلالة على ذلك أن هذا النسل، نسل بني تميم، باقي إلى آخر إلى قيام الساعة، ويكونون أشد الناس في ذلك الوقت على الدجال، أشد الناس على الدجال، وهذا فيه فضل ذكره النبي لهؤلاء. ذكره لهؤلاء، قال هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا، ذكرهم بهذا الوصف قومنا، فأحبهم أيضا أبو هريرة رضي الله عنه لقول النبي قومنا. وانظر كيف اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بألفاظ النبي لها اعتبارها. النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا قبل في درس الأمس، وضع يده على الغلام وبارك عليه، فأبو هريرة وابن الزبير يطلبون منها المشاركة في في في في التجارة، عبد الله بن عفان، عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير طلبوا منه المشاركة، أن يشركهما في، لأن النبي وضع يده ودعا له بالبركة، فيطلبون منه المشاركة. فكلمات النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وحديث عن أشخاص لها وقعها في نفوس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال هذه الصدقات قومنا. والثالثة قال، وهذا موضع الشاهد الترجمة، وكانت سبية منهم عند عائشة، سبية عندهم وهم عرب من بني تميم، وسبية منهم، فقال أعتقيها، فقال أعتقيها فإنها من ولدي إسماعيل، أعتقيها فإنها من ولدي إسماعيل. والشاهد في من هذا الحديث الترجمة قوله عليه الصلاة والسلام سبية، قول أبو هريرة وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعتقيها. ومن هذه القبيلة، قبيلة بني تميم، الإمام المجدد المصلح شيخ الإسلام ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فمن بني تميم من هذه القبيلة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إنهم أشد قوم على الدجال. وقد قمع الله سبحانه وتعالى بهذا الإمام رؤوس الدجاجلة من أهل الباطل وأهل الضلال، وحملت ألوية الشر والشرك والضلالات، ونصر الله سبحانه وتعالى به التوحيد وقام به الحجة ورفع راية التوحيد وقام على بيانه وبيان أدلته وإيضاح حججه ورد شبهات المبطلين وبيان زيف ما هم عليه ونقض شبههم. فنفع الله سبحانه وتعالى بهذا الإمام المجدد نفعا عظيما، وهو من هذه القبيلة التي قال عنها أبو هريرة ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كراهية التطاول على الرقيق. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله عبدي وأمتي. قال وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. قال باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله عبدي وأمتي. التطاول هو التعالي والترفع والتكبر عليهم ومعاملتهم بعلو وتكبر، فهذا لا يجوز. وكذلك قول عبدي وأمتي في مخاطبة الرقيق يناديه بهذا اللقب يا عبدي، أو المرأة يا أمتي، أيضا جاء النهي عن ذلك كما في هذا الحديث، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، أسقي ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي، فتايا وفتاتي وغلامي. وهذا النهي وإن كانت من حيث اللغة والمعنى اللغوي سائغ ذلك، إلا أن الشريعة جاءت بالنهي عن ذلك حماية لحمى التوحيد وسدا للذرائع المفضية إلى الشرك، حتى في الألفاظ، حتى يعني صيانة للعبد من التشريك حتى في الألفاظ، وإن لم يكن مقصود المعنى عندما يقصد عبدي يعني عبودية الرق، عبودية الرق هذا هو المقصود، لكن صيانة للألفاظ من أن يكون فيها تشريك ولو في اللفظ جاء النهي عن ذلك، وإن كان المعنى عندما يقول عبدي لا أقصد العبودية التي لله وإنما أقصد عبودية الرق هذا المقصود، فحتى الألفاظ جاءت الشريعة بصيانتها، وهذا داخل في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حما التوحيد، جاء هذا في حماية المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في حما التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبمناسبة ذكر الإمام المجدد فقد أورد هذا الحديث في كتابه التوحيد، أورد هذا الحديث رحمه الله في كتابه التوحيد في الأبواب التي ساقها تبيانا لحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حما التوحيد وسده للذرائع المفضية إلى الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أتاه خادمه بطعامه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. قال: باب إذا أتاه خادمه بطعامه. إذا أتاه خادمه بطعامه يعني اشترى الطعام من السوق أو قام على إعداد الطعام وصنعه ثم أتاه بطعامه، فالذي ينبغي أن يعطيه من الطعام، إن كان قليلا أعطاه قليلا وإن كان كثيرا أعطاه كثيرا، يعطيه من طعامه لأنه وليه قام عليه وأحضره، ربما أن نفسه أيضا تعلقت بشيء منه فيعطيه، إن كان كثيرا أعطاه كثيرا وإن كان قليلا أعطاه قليلا، مثل ما جاء في الحديث لقمة أو لقمتين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. وقوله خادمه تتناول الحر والعبد، قوله خادمه تتناول الحر والعبد، سواء كان عنده خادم يعمل بأجرة ليس عبدا، مثل سائق مثلا أو عامل يقوم في خدمته بالأجرة، أو كان عنده خادم رقيق عنده وأحضر له طعام، كلفه يشتري له طعام وذهب أو قام أيضا على صنعه وإعداده. قال: فإن لم يجلسه معه، الأولى أن يجلسه معه، الأولى أن يجلسه معه، يجلس معه ويأكل وهو إياه، هذا أولى ما يكون وأفضل ما يكون. فإن لم يحصل منه ذلك فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، هذا إذا كان الطعام قليلا يعطيه لقمة أو لقمتين، إذا كان الطعام قليلا، ولهذا جاء في رواية للحديث في مسلم قيد في إذا كان الطعام قليلا، قيد ذلك فيما إذا كان الطعام قليلا يعطيه لقمة أو لقمتين، أما إذا جاء له بطعام كثير ويأخذ منه لقمة صغيرة ويعطيها إياه ماذا تفيد، لكن إذا كان الطعام قليل وواضح قلة الطعام وأعطاه لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين يدرك الخادم أن هذا هو حظا منه لأن الطعام قليل، لكن لو جاء بطعام كثير وأخذ من طرف القدر لقمة واحدة وقال هذه لك، ماذا تصنع اللقمة الواحدة، لكن إن كان قليلا وأعطاه لقمة أو لقمتين يدرك الخادم أن هذا حظا من الطعام لقلة الطعام. فقوله هنا فليناوله لقمة أو لقمتين هذا يحمل على إذا كان الطعام قليلا، إذا كان الطعام قليلا، وإذا كان الطعام كثير يعطيه، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقوله فإنه ولي علاجه أي قام على إحضاره وربما أيضا قام على صنعه وتهيئته، هذا معنى قوله فإنه ولي علاجه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. قال: باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، أي لا يجوز له بل يحرم عليه أن يضرب على الوجه، إن احتاج إلى ضرب فلا يجوز له أن يضرب على الوجه. بل مر معنا سابقا أن الدابة أيضا لا تضرب على وجهها، فكيف بالإنسان؟ والوجه هو الذي فيه الحواس، فيه السمع وفيه البصر وفيه الشم، وربما إذا كانت الضربة قوية على الوجه ربما تعطل شيء من حواس الإنسان، إضافة إلى شرف الوجه ومكانته. فجاء النهي عن ذلك، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يضرب إذا ضرب على الوجه. ومن ذلكم العبد داخل في عموم الحديث الذي ساقه: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فالعبد يدخل في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب المكاتب. وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من شروط المكاتب. عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مئة مرة شرط الله أحق وأوثق. في الأصل باب ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب المكاتب. كتاب المكاتب، والمكاتب والكتابة يراد بها الاتفاق بين الرقيق وسيده أن يعطيه مالا مقسطا، مثلا كل شهر أو كل أسبوع قدره كذا، وإذا استكمل المال فإنه يعتق، يقول: اتركني أعمل. اتفق مع السيدة، يقول: اتركني أعمل وأنا أحضر لك مثلا كل شهر مثلا 1000 ريال، أو كل أسبوع مثلا 1000 ريال لمدة سنة كاملة، ويتفقان على ذلك. هذا يسمى مكاتب، يسمى العبد مكاتب. ومن السنة بل يستحب إذا علم فيه خيرا أن يكاتب، لأن هذا أنفع له وأنفع لسيده، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والمراد بالخير الأمانة والنصح والقدرة على العمل، والقدرة على العمل، يكون متمكنا يعمل وعنده حرفة عند عمل معين، وهذا أنفع للعبد، لأنه بعد سنة أو سنتين أو 3 حسب المدة التي يتفق عليها يعتق. وأنفع لسيده لأنه سيقدم له شيئا جيدا في خلال هذه المدة من المال بحسب الذي يكون الاتفاق عليه، بحسب الذي يكون عليه الاتفاق. وأيضا من تشوف الإسلام وحرصه على العتق جاء على بالحث على معونة المكاتب، وفي مصارف الزكاة وفي الرقاب، وهذا يتناول المكاتب ويتناول أيضا العتق. عتق الرقاب في سبيل الله تبارك وتعالى. فالمكاتب يعان من الزكاة، المكاتب يعان من الزكاة. وأورد بابا واحدا في هذا الكتاب، وهو ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. وكل شرط يكون بينهما مباح ما لم يكن فيه مخالفة لكتاب الله ومصادمة لكتاب الله تبارك وتعالى. فإذا اشترط أحد الطرفين شرطا مصادم ومخالف لكتاب الله فهو باطل ولا يحل. أورد حديث عائشة أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، اتفقت مع من يملكونها على المكاتبة وأن تعطيهم مثلا مبلغا معينا مقسطا لمدة معينة، لكن لم تعطيهم شيئا بعد. فجاءت لعائشة رضي الله عنها تطلب منها المعاونة والمساعدة في ذلك، فقالت عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك أي كاملة ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا، لأن عائشة أرادت، مراد عائشة أنها تعطيهم الثمن كامل الذي قرروا وتعتقها هي عائشة، يعني تأخذها كاملة وتعتقها، هذا هو المراد. والولاء لمن أعتق كما صح بذلكم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا والولاء لمن أعتق. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قال لعائشة ابتاعي فأعتقي، ابتاعي أي ابتاعيها فأعتقيها، ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. وإذا اشترطوا أن الولاء لهم والعتق كان من عائشة رضي الله عنه لا يكون الولاء لهم، وإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق، شرط الله أحق وأوثق. وقوله أحق وقوله وأوثق هذا كما يقول العلماء من استعمال أفعال التفضيل في غير بابه، لأن الشرط المخالف لكتاب الله ليس فيه أي أحقية، مثل قول الله عز وجل الله خير أما يشركون، هذا من استعمال أفعال التفضيل في غير بابه، يعني لا يكون في المفضول شيء من صفات الفاضل. فكل شرط خالف كتاب الله باطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أنبه إلى أن الدرس بما في ذلك درس الخميس الذي بعد المغرب يتوقف هذا الأسبوع إلى الأحد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. والأحد كما أشرت في بعد صلاة الفجر يكون في الحموية إكمالها، إكمال ما تبقى منها، وبعد العصر يكون في مكاننا هذا في كتاب تجريد الصريح. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا،